بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع يا إخوة؟ هل هناك صوت؟ نعم الحمد لله، بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله الدرس لكي لا نتأخر ولا نؤخركم معنا، بارك الله فيكم. كنا في الدرس السابق نتكلم في باب الهمز المفرد، وقلنا أن لورش أربعة أبواب للهمز: باب يسمى بالهمز المفرد وهو يخص بحكم الإبدال، وباب آخر هو للهمز المفرد كذلك ويسمى أو يخص بحكم النقل، وباب للهمزتين المتلاصقتين من كلمة، والباب الآخر من كلمتين. وبدأنا ولله الحمد في الهمز المفرد الذي يختص بحكم الإبدال، وذكرنا أن الهمزة هذه المفردة تكون على نوعين: ساكنة ومتحركة، تكون ساكنة ومتحركة. وشرعنا ولله الحمد في الساكنة وذكرنا حكمها وشروطها والمستثنيات منها، فنعيد بارك الله فيكم بصورة سريعة وبصورة الأسئلة والأجوبة كذلك. قلنا أن ورش رحمه الله يبدل الهمزة الساكنة، ولكن اشترط في إبدال هذه الهمزة الساكنة شرط. فما هو شرط إبدال الهمزة الساكنة عند ورش؟ وكلامنا عن الهمز المفرد الساكنة، لما نقول الآن في باب الهمز المفرد. لو الأخ أبو عزيز يكتب لنا درس في رواية ورش أو في باب الهمز المفرد في رواية ورش، الهمز الذي لم يلاصق مثله. نعم، ولكن نريد ما هو الشرط الذي يبدل فيها هذه الهمزة. نعم بارك الله فيك يا شيخ إصلاح، أن تكون ساكنة وأن تكون فاء الكلمة كذلك الأخت مسلمة، بارك الله فيكما. فإذا لابد أن تكون هذه الهمزة الساكنة تكون فاء للكلمة، وبينا ما معنى فاء الكلمة أي الكلمات التي توزن على الوزن الصرفي بوزن فعل، أن تكون هذه الهمزة هي فاء فعل، فاء الكلمة، فاء الكلمة. وقلنا نأخذ الكلمة التي فيها الهمزة الساكنة ونرجعها إلى الفعل الماضي المجرد المفرد، وننظر هل هذه الهمزة فاء أم عين أم لام. فإن كانت فاء الكلمة فتبدل عند ورش، ولابد أن تكون كما نعلم أنها ساكنة، أن تكون ساكنة. أتينا ببعض الأمثلة كمثال مثلا كلمة يؤمنون، هذه همزة ساكنة، كلمة يؤمنون همزة ساكنة، فتبدل فتقرأ عند ورش وقفا وصلا يؤمنون. لماذا؟ لأنها همزة ساكنة وقعت فاء الكلمة، فاء الكلمة. أي لو رجعناها إلى الفعل الماضي ماذا نقول فيها؟ ماذا نقول في فعل الفعل الماضي من يؤمنون؟ آمن، نعم، أو أمن، نعم، أمان، لا ليست بأمان، آمن، نعم، فهي فاء الكلمة. وكذلك أتينا بضوابط لكي نتعرف على فاء الكلمة، قلنا أنها تبدأ بسبعة أحرف، تبدأ بسبعة أحرف هي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي التاء والفاء والواو والياء والنون والميم وهمزة الوصل، وهمزة الوصل. البعض جمعها بالإضافة إلى همزة الوصل فيتمنوا هذه الحروف الستة مع همزة الوصل إذا سبقت الهمزة الساكنة فتدلنا على أن هذه الهمزة هي فاء الكلمة. ثم استثنينا من هذه القاعدة استثناء، أي بعدم الإبدال، بما أنها ساكنة ووقعت فاء الكلمة ولكنها لا تبدل عند ورش، لا تبدل عند ورش. ما هو هذا الاستثناء؟ هذه الأمور أخذناها في الدرس السابق ونحن نراجع الآن. ما هو هذا الاستثناء الذي استثني من قاعدة الإبدال في الهمزة الساكنة لورش؟ أيوة شيخ صلاح ما شاء الله حاضر معنا، وقلنا أنها تسمى بجملة الإيواء. أحسنت يا أخ أبو يسيرة، جملة الإيواء، كل ما تصرف من كلمة الإيواء فهي مستثناة، بما أن هذه الهمزة مثال كلمة مأواكم. مأواكم هذه الهمزة همزة ساكنة وأتت كذلك فاء للكلمة من أوى، فهي فاء للكلمة ولكن لا يبدلها ورش، لا يبدلها ورش، وأتت طبعا كما ذكرت الأخت مسلمة في سبعة صيغ، مأواه، مأواهم، مأواكم، فأو وتؤوي وتؤويه والمأوى، هذه السبع صيغ التي وردت في جملة الإيواء. فكل هذه الكلمات لا يبدلها ورش بما أنها وقعت الهمزة ساكنة وفاء للكلمة، لأن ورش رحمه الله يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة ما عدا هذه الكلمات، وتسمى بجملة الإيواء. وجملة الإيواء لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله عند الإبدال تثقل الكلمة، تثقل الكلمة. مثال كلمة تؤوي لو أبدلت اجتمع واوين فكانت ثقيلة، فبالهمز أخف من الإبدال، بالهمز أخف من الإبدال. فإذا هذه ما كانت معنا في المستثنى من القاعدة، أي أنها كانت همزة ساكنة وفاء الكلمة ولكنها لم تبدل. استثنى استثناء آخر ورش رحمه الله وأبدل بعض الكلمات بما أنها لم يقع عليها الشرط، وهو أن والشرط أن يكون فاء للكلمة، لم تقع فاء للكلمة ولكنها وقعت عين الكلمة، فأبدل ورش هذه، فأبدل الهمزة فيها ورش في ثلاث كلمات. ما هي هذه الثلاث؟ بئر وبئس وذئب. احسنت يا أخت مسلمة، شيخ إصلاح ليست مؤجل، نحن نتكلم عن الهمزة الساكنة، فبئر همزة ساكنة، بئس همزة ساكنة، ذئب همزة ساكنة، ولكن ليست بفاء الكلمة. بئر عين، وبئس عين، وذئب عين. فورش ماذا فعل؟ أبدل هذه الهمزة في هذه الكلمات الثلاث بحرف مد يوافق حركة ما قبلها. وعرفنا الإبدال سابقا، قلنا أن تبدل الهمزة هذه إلى حرف مد يوافق حركة ما قبلها. بئر بير، بئس بيس، ذئب ذيب. وقلنا بئس سواء اتصل معها حرف أو لم يتصل، ذئب الذئب، بئر التي وردت في سورة الحج، بئر معطلة، بئر معطلة. نعم، بهذه الطريقة. وكذلك العلماء رحمهم الله نبهوا على كلمة أخرى، وهي وقعت في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، وقعت الهمزة ساكنة فيها، ولكنها هذه الكلمة لا تقاس على وزن الوزن الصرفي، قيل لأنها من الكلمات الأعجمية، وهي كما ذكرتها الأخت مسلمة يأجوج ومأجوج، فقرأها ياجوج وماجوج. وللفائدة أن جميع القراء أبدلوا هذه الكلمتين يأجوج ومأجوج ما عدا عاصم، ما عدا عاصم، أنتم تقرؤون لحفص أحيانا، فحفص يقرأ يأجوج ومأجوج، وباقي القراء يبدلونها وورش منهم، فإذا يقرأ ياجوج وماجوج. إذن هذه الكلمات التي استثنيت من القاعدة. إذن ما هي القاعدة؟ أريد أحد أن يكتب لي قاعدة إبدال الهمزة الساكنة عند ورش ما هي قاعدة إبدال الهمزة الساكنة عند ورش؟ أن ورشا يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. والمستثنيات التي ذكرناها، والمستثنيات التي ذكرناها. نعم. ثم انتقلنا وشرعنا كذلك في النوع الآخر، وهو الهمز المتحرك. الهمز المتحرك، نحن قلنا في البداية أن الهمز المفرد على نوعين، النوع الأول ساكن والنوع الآخر متحرك. فانتهينا من الساكن وعرفنا ما هي القاعدة وما هي المستثنيات من هذه القاعدة. الآن نأتي إلى الهمزة المتحركة. الهمزة المتحركة كذلك في هذا الباب يبدل ورش الهمزة المتحركة، وذكرناه كذلك في الدرس السابق. درس بسيط وسهل، ويحتاج إلى فقط تركيز وحفظ بعض الشروط التي تأتي لإبدال هذه الهمزات. قلنا بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلنا أن الهمزة المتحركة تبدل عند ورش بشروط. ما هي هذه الشروط التي تبدل فيها الهمزة المتحركة عند ورش؟ لا أريد كلمات، أريد القاعدة، لأن هي القاعدة هي الأصل، أن تكون ساكنة تقول أخت مسلمة واقعة بعد ضم، وأن تكون فاء للكلمة. هناك نقص، تبدل إذا كانت فاء وإذا وقعت بعد ضم. نعم، لابد أن تكون مفتوحة، لابد أن تكون مفتوحة، لم تكون ساكنة أخت مسلمة، تكون مفتوحة. أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز الجميع أبدلت. نعم، هذا في الساكنة. نحن نتكلم الآن في المتحركة يا أخوة بارك الله فيكم، نحن نتكلم الآن في المتحركة. فإذا لابد أن تكون بأن يتوافر فيها هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن تكون مفتوحة، الشرط الثاني أن يسبقها ضم، الشرط الثالث أن تكون فاء للكلمة، فاء الكلمة. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة لا يبدل ورش هذه الهمزة المتحركة. فإذا أعيد بارك الله فيكم، شروط إبدال الهمزة المتحركة عند ورش ثلاثة، وهي أن تكون مفتوحة ويسبقها ضم، وأن تكون فاء للكلمة كما ذكروا الأخوة في الأمثلة. وهذه الأمثلة مثال كلمة مؤجلة، وذكر تكون مفتوحة فإن تسبقها ضم نعم. فمؤجلة نلاحظ أن هذه الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم، وهي وقعت فاء للكلمة لأن الأصل فيها أجل، فإذا هذه فاء للكلمة فتقرأ موجلة، سواء وقفنا على هذه الكلمة أو وصلناها فهي مبدلة هذه الهمزة، ونقيس عليها كل الكلمات التي فيها يؤاخذ يواخذ، هكذا نقرأ يواخذ بالواو. كذلك مثلا لو أتينا ببعض الأمثلة، مثلا كلمة مؤذن، كلمة مؤذن هل الهمزة تبدل أم لا؟ مؤذن، نعم نعم أحسنتم، فهي تقرأ موذن. لو أتينا بكلمة أخرى مثلا كلمة والمؤلفة، والمؤلفة هل تبدل أم لا؟ نعم المؤلفة كذلك تبدل. لو أتينا بكلمة مثلا الفؤاد، الفؤاد هل تبدل أم لا؟ لا، شيخ صلاح يقول لا، الأخت مسلمة تقول لا، صوت الحق يقول لا، صهيب يقول نعم، أبو يسير يقول لا، صهيب يقول نعم نعم، وأبو عزيز يقول لا. من يقول لا يذكر لي السبب، من قال لا يذكر السبب لماذا لم تبدل، لماذا لم تبدل؟ لكي الأخ صهيب ليست فاء الكلمة، ليست فاء، أحسنتم بارك الله فيكم. اشترطنا يا شيخ صهيب، اشترطنا أن تبدل هذه الهمزة، نعم الآن نعم، أن يشترط بثلاثة شروط، قلنا فاء الكلمة مفتوحة ما قبلها مضموم، فهي اختل فيها شرط واحد وهو فاء الكلمة. كلمة مثلا سؤال، سؤال تبدل أم لا؟ نون يعني نو، لا أيضا لا تبدل. لماذا؟ كذلك لنفس السبب، لأنها من سأل فاختل شرط الفائية، نعم ليست بفاء الكلمة. إذن الأمر في المفتوحة أمر سهل وبسيط، فكل همزة مفتوحة ما قبلها مضموم ووقعت فاء للكلمة أبدلت هذه الهمزة إلى واو. وتلاحظون بارك الله فيكم في هذه الكلمات، تلاحظون أن هذه الهمزة رسمت على واو أيضا، صورتها صورة الواو، وهذه قاعدة في الرسم، الرسم العثماني قاعدة، الهمزة المفتوحة إذا سبقها ضم ترسم على واو، ترسم على واو. إذن هذه هي القاعدة. هل هناك مستثنيات؟ نعم هناك مستثنيات، أبدل ورش بعض الكلمات، أبدل ورش بعض الكلمات اختل فيها الشروط التي أتت للمتحركة. نذكر على سبيل المثال كلمة لئلا، تلاحظون كلمة لئلا هذه الكلمة أحد يكتبها بارك الله فيكم، ويكتبها أحد فيكم، كلمة لألا نعم وردت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة في الآية 150، وفي سورة النساء الآية 165، وفي سورة الحديد الآية 29. نلاحظ أن هذه الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور، وأصل هذه الكلمة ماذا؟ من يستطيع أن يكتب لي ما أصل هذه الكلمة؟ نعم بارك الله فيك. البيان لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. أصلها لأن لا، لأن لا أي اللام لوحدها ثم أن ثم لا، وهذا يسمى من الموصول، يسمى من الموصول. من أخذ باب المقطوع والموصول تسمى هذه الكلمة من في باب الموصول. نعم سورة الطلاق ما في، إيش فيها سورة الطلاق يا صوت الحق؟ هل هي ليست بسورة الحديد وهي سورة الطلاق تقصد هذا؟ إذن هذه الهمزة تبدل عند ورش إلى ياء، إلى ياء، فيقرأها وصلا ووقفا ليلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. ليلا، هل النطق واضح لديكم بارك الله فيكم؟ ليلا بياء مفتوحة، بياء مفتوحة في المواضع الثلاث. ليلا خير، هذه كلمة أبدلها ورش بما أنها اختلت أو اختل فيها الشروط، فقط هي مفتوحة لكن لم يسبقها ضم، وليست هي من الكلمات التي تقاس على وزن فعل لأنها حرف. نأتي إلى كلمة أخرى، اكتبوا هذه بارك الله فيكم عندكم لأني جمعت بعض الكلمات ونأتي عليها. نعم الأخ إصلاح ذكر كلمة، وفعلا هذه الكلمة كلمة لأهب التي وردت في سورة مريم، قرأها كذلك بإبدالها إلى ياء، ليهب، ليهب كذلك بالياء فأبدلت إلى ياء بما أنها ليست على القاعدة التي أتينا فيها بإبدال الهمزة المتحركة لورش. إذن الكلمة الثانية كلمة لأهب، لأهب لك، ليهب، واضح هذه الكلمة؟ كلمات فقط سنذكرها، لا يتغير بارك الله فيك. نعم لا يتغير، لماذا يتغير؟ هذه لغة، ليهب لك غلاما زكيا، وليس زكية، هذه لغة، كما في عند يعني في المغرب العربي يبدلون الهمزة في أماكن كثيرة حتى في لفظهم الآن، مثلا كلمة أئمة يقولونها أئمة، مثلا مؤمنون تلاحظ في كلامهم الطبيعي مؤمنون، ونلاحظ الأخوة الجزائريين المغربيين، فهناك يعني هذه لغة، فهذه لغة يا صوت الحق. نعم ليهب، ماذا تفهم منها؟ هل تفهم منها غير لأهب ليهب؟ نعم سنأتي إلى كل الكلمات إن شاء الله التي يعني حاولت حفرها. نعم اللهجة، نعم هذه لهجة، ليهب لك غلاما زكيا، نعم. نأتي إلى كلمة أخرى من الكلمات التي أبدل فيها ورش الهمزة، كلمة من سأته، من سأته التي وردت في سورة سبأ في الآية 14. نلاحظ أن هذه الكلمة كذلك الهمزة فيها متحركة ولكنها لم تستوفي الشروط السابقة التي مرت معنا في القاعدة، ولكنها مبدلة عند ورش. فماذا يبدلها ورش؟ ماذا يبدل هذه الهمزة؟ أي حرف؟ نعم، بألف. بارك الله فيك يا أخ سالم، بألف. لماذا ألف؟ قلنا لأن الإبدال هو إبدال الهمزة إلى حرف مد يوافق حركة ما قبلها، أو بحرف يوافق حركة ما قبلها. نعم، فإذا تقرأ من ساته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، هكذا. أبدلنا كلمة تأكل، لماذا أبدلنا تأكل؟ بارك الله فيكم، قرأتها بالإبدال، لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة تأكل كما كتبها البيان بارك الله فيه، لماذا أبدلناها؟ لأنها حسب القاعدة التي في الهمزة الساكنة، همزة ساكنة وقعت فأن الكلمة، فإذا مبدلة، فإذا مبدلة معنا قاعدة، وهذه القاعدة تسري على كل ما يرد عند ورش في الهمزة. ذكرنا الآن كلمة من سأته، وقلنا تقرأ من ساته. هذه الكلمة الرابعة. الكلمة التي بعدها كلمة سأل التي وردت في سورة المعارج، في سورة المعارج في الآية الأولى. نعم، سأل سائل بعذاب واقع، يبدل هذه الهمزة إلى ألف كذلك، سأل سائل بعذاب واقع، سأل بإيش؟ بإبدالها إلى ألف، بإبدالها إلى ألف. سؤال لأمر مرة معنا بارك الله فيكم، فقط للتنشيط والتذكير. سائل، ما نوع المد وكم مقداره عند ورش؟ مر معنا في باب المد والقصر. سائل، نسيتم بارك الله فيكم باب المد والقصر؟ نعم، هو مد متصل ويمد مقدار 6 حركات، ويمد مقدار 6 حركات. نعم، أحسنتم، هذه أمور لا تنسى بارك الله فيكم، لأنها أمور أصلية لورش، فهو مد واجب يمد مقدار 6 حركات. معنا كلمة أخرى وهي الكلمة الخامسة أظنها، كلمة النسيء التي وردت في سورة التوبة في الآية 37 في قوله تعالى. نعم، إنما النسيء زيادة في الكفر، فقرأها ورش كما يكتبها الأخوة الآن بإبدال هذه الهمزة. أنا قلت النسيء أليس كذلك؟ فيبدل ورش هذه الهمزة ياء، ثم ماذا يفعل؟ التقت ياءين، ياء ساكنة وياء متحركة، فيدغم الياء الأولى في الثانية فأصبحت ياء مشددة مضمومة. إنما النسي زيادة في الكفر. إنما النسي زيادة في الكفر. وقف عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الأخ علي. حتى إذا وقف عليها يقف عليها بنفس ما وصلها. إنما النسي. ويجوز فيها الإسكان والإشمام والروم لأنها مرفوعة. هل هذه الكلمة واضحة؟ بارك الله فيكم. قلت لكم أنا أسرد لكم كلمات أبدلها ورش، وهي ليست على حسب القاعدة، وهي ليست على حسب القاعدة. نعم. الآن آتيكم بكلمات نحن في الهمز المفرد ما زلنا. آتيكم بكلمات بارك الله فيكم فيها همز لبعض القراء، ولكن ورش يقرأها بالحذف. أي الهمز، الكلمات التي حذف فيها الهمزة. ورش حذف الهمزة فيها. نأخذ بارك الله فيكم هذه الكلمات. الكلمة الأولى، ما عندك صوت؟ سبحان الله، خرج وعود اكتبوا له بارك الله فيكم، وهو يدري ماذا يفعل. إذن الكلمات التي يحذف ورش فيها الهمزة، هل الصوت عند الجميع؟ بارك الله فيكم. أبو طلحة يقول لا يسمع كذلك. صوت واضح، إذن خير إن شاء الله. الخلل مع عند الإخوة. الكلمة الأولى كلمة الصابئين والصابئون، سواء كانت بالياء أو بالواو، اكتبوها بارك الله فيكم. كلمة الصابئين، وهذه وردت في سورة البقرة، وردت في سورة الحج. والصابئون وردت في سورة المائدة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، لاحظوا بارك الله فيكم ماذا فعلنا؟ حذفنا هذه الهمزة وقرأناها الصابين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، حذف الهمزة، والصابئون كذلك والصابون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون. نلاحظ فقط في كلمة والصابئون، ركزوا معي بارك الله فيكم، ما هي حركة الباء؟ والصابئون، حركة الباء الكسر، حركة الباء الكسرة. نعم، عندما حذفنا الهمزة أصبحت واو ساكنة وقبلها كسر، وهذا لا يتأتى في اللغة العربية أن تكون واو ساكنة وقبلها كسر، لا يوجد. فلذلك حركت الباء بالضم مناسبة لماذا؟ للواو التي بعدها، فقرأت والصابون، نعم الأخ البيان جزاه الله خير يكتب الآيات معنا، وهذه ورد سورة المائدة، فلا تقرأ الصابئون، لا، وإنما الصابون. النصارى هذه تقرأ بالتقليل بارك الله فيك، بالتقليل. ولا تقرأ الصابيون، لا لا تقرأ بالياء، وإنما أنا قلت الحذف. الحذف ما معنات الحذف؟ أي تحذف هذه الهمزة. لو قلت الإبدال أبدلناها إلى ياء، فإذا تحذف هذه الهمزة كليا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى، الصابون، الله يحييك أخ علي، واضح هذه الكلمة؟ إذن الصابين والصابون، الصابين والصابون، وهذه ورد في سورة البقرة وسورة الحج وفي سورة المائدة. معنا كلمة أخرى حدث فيها الهمزة ورش كذلك، وهي كلمة يضاهئون. يضاهئون وردت في سورة التوبة، وردت في سورة التوبة، ونحن الآن في حكم حذف الهمزة. انتهينا من الإبدال، الآن في الكلمات التي حذف فيها ورش الهمزة. وهذه الكلمات بارك الله فيكم لم تأتي تحت باب من الأبواب، وإنما أتت متفرقة في فرش السور أو في فرش السور، وجمعناها لأنها همزة مفردة تأخذ بعض الأحكام التي ترد في الهمزة المفرد. وهذه بارك الله فيكم تكتبونها. نعم تقرأ كما ذكرها الأخوة، يضاهون، يضاهون. نعم بارك الله فيكم، والبيان كتبها، نعم، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. تقرأ يضاهون بهذه الطريقة. إن كان هناك أمر غير واضح بارك الله فيكم اكتبوا لي لكي أعيد. فإذا يضاهئون اكتبوا أمامها عندكم في دفاتركم، يقرأها ورش يضاهون، والكلمات التي مرت معنا. نأتي إلى كلمة أخرى، كلمة دكاء، كلمة دكاء التي ورد في سورة الكهف في الآية 98، تلاحظونها تقرأ دكاء، وحال الوقت دكاء. فإذا جاء وعد ربي وجعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ماذا قرأها ورش رحمه الله؟ قرأها من غير همز بهذه الطريقة، نعم بالتنوين، فإذا لا همزة فيها، حذف الهمزة، ونحن الآن نتكلم عن حذف الهمزة سواء وقف أم وصل. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وإذا وقف عليها جعله دكا، واضحة بارك الله فيكم. كلمات متفرقة يحدث فيها ورش الهمزة. ننتقل إلى كلمة أخرى، نعم ننتقل إلى كلمة أخرى. الكلمة الأخرى هي كلمة الأيكة، وردت في سورة الشعراء في الآية 176 وفي سورة الصاد الآية 13، قرأها كذلك ورش بحذف هذه الهمزة، بحذف هذه الهمزة. نعم الأيكة، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هذه التي وردت في سورة الشعراء، فكيف يقرأها ورش؟ يقرأها كذب أصحاب الأيكة المرسلين. اسمعوا بارك الله فيكم للفظها أصحاب ليكة. نعم، وكذلك التي ورد في سورة صاد، وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب، فقرئت بماذا؟ بحذف هذه الهمزة مع فتح التاء، التاء التي في طرف الكلمة. هل الأمر واضح بارك الله فيكم؟ انتقل إلى الكلمة التي بعدها، كلمات كما قلنا حذف ورش فيها الهمزة. نعم، انتقل إلى كلمة أخرى. هناك كلمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه بالتسهيل. أنا الآن أتكلم بارك الله فيك يا شيخ صهيب، أتكلم عن الحذف، لم أتطرق إلى التسهيل لحد الآن. الأخت مسلمة تقول فتاتها كلمة دكاء، قلنا كلمة دكاء هذه التي ورد سورة الكهف يقرأها ورش بماذا؟ بحذف هذه الهمزة وجعل مكانها التنوين المنصوب، وقفا يبدلها إلى ألف، ووصلا يدغم التنوين في الواو. فإذا جاء وعد ربي وجعله دكا وكان وعد ربي حقا. وقرأها البعض كحفظ دكاء، ولكن هنا ماذا فعل ورش؟ حذف هذه الهمزة، وإذا وقف عليها وجعله دكا، هكذا. وضحت الأخت مسلمة لك هذه الكلمة؟ الآن أنتقل إلى كلمة أخيرة في الحذف، نعم، وجعله، نعم، فيها واو قبلها، وجعله دكا، نعم. انتقل إلى كلمة أخيرة، وهذه الكلمة الأخيرة حذف فيها الهمزة وغير في الكلمة قليلا، وهي ورد في سورة الأعراف في الآية 190، في الآية 190 الكلمة شركاء، الكلمة هي شركاء، شاء لا تبدل أخ آدم، شاء لا تبدل إلا للإمام حمزة وهشام حال الوقف. نعم، نعم، جعله دكا من غير واو. نعم، انتقل الكلمة التي نحن فيها الآن، وهي كلمة شركاء، شركاء. كيف يقرأها ورش؟ بحذف الهمزة، ولكن غير في مبنى أو حركات البناء التي في الكلمة، فقرأها شركا. لاحظوا كيف تغيرت، شركا. أقرأ لكم الآية: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما في الآية 190، ليست الآية 28 بارك الله فيكم، الآية 190. نعم، فلما آتاهما، هذه الكلمة قرأها كذلك بحذف الهمزة وبدل في حركات البناء التي فيها شركا، شركا، كسر الشين وأسكن الراء، ونون الكاف سورة الأنعام. سورة الأنعام هذه الكلمات التي ذكرتها لكم الآن كلمات أبدل فيها سورة الأعراف، عفوا نعم سورة الأعراف أبدل فيها ورش الهمزة، عفوا حدث فيها ورش الهمزة، فحذفت الهمزة في هذه الكلمات. الآن نأتي، نعم منونة تكون الكاف منونة، شركا فيما، وإذا وقفنا شركا شركا بهذه الطريقة. نأتي الآن إلى بعض الكلمات التي قرأها ورش بالهمز. قرأها ورش بماذا؟ بالهمز، أي هذه الكلمة لم تهمز لبعض القراء وهمزها ورش، وهمزها ورش. أذكر لكم من هذه الكلمات، الكلمة الأولى كلمة معروفة، نعم ذكرها الأخ إصلاح، كلمة النبي، وأنتم تعلمون كلمة النبي قرأها جميع القراء بحذف هذه الهمزة أو بإبداله إلى ياء ثم إدغام هذه الياء إلى في الياء التي بعدها فأصبحت ياء مشددة، النبي تقرأ بهذه الطريقة. ولكن ورش، وبالأحرى الإمام نافع كاملا، ولكن نحن في رواية ورش نتكلم عن ورش، هذه الكلمة بأي صيغة وردت؟ أتت في الاسم سواء بالمفرد أو بالجمع، أتت في المصدر، فهي مهموزة لورش. والبيان ما شاء الله يذكر لكم الآيات، النبي يقرأها النبي سواء وصل أم وقف على هذه الكلمات. نقرأ ما كتبه البيان من الآيات، يا أيها النبي حسبك. إذن عندما نهمز هذه الكلمة ماذا يصبح قبل هذه الهمزة؟ ياء، فأصبحت من قبيل المد المتصل، ويمد بمقدار 6 حركات كما تعلمون مقدار المد المتصل عند ورش. لو أتينا إلى كلمة أخرى، مثلا كلمة الأنبياء، كلمة الأنبياء كيف يقرأها ورش؟ يبدل هذه الياء إلى همز فيهمز هذه الكلمة فيقرأها الأنبياء، نعم الأنبياء، بدل الياء ماذا فعل؟ همز، أتى بالهمز الأنبياء. هذه قاعدة، هذه الكلمات كالقاعدة عنده أينما وردت في القرآن الكريم، نعم، ويقتلون الأنبياء بغير حق. مثلا كلمة النبيين، النبيين التي كتبت الآن، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كيف تقرأ؟ تقرأ بهذه الطريقة، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأتى بعدها بعد الهمزة ماذا؟ ياء، فأصبحت من قبيل المد البدل، من قبيل المد المسبوق بالهمز، فجاز فيها الأوجه الثلاثة، النبيين، هذا بالقصر، النبيين هذا بوجه التوسط، وهذا كله في الوصل. وفي الوجه الأخير وهو وجه الطول بست حركات، النبيين هذا في حالة الوصل، ولو وقف عليها أصبحت من المد العارض للسكون فجاز فيها كذلك الأوجه الثلاثة. لو أتينا إلى كلمة النبوة، تؤوي، قلنا تؤوي هذه بارك الله فيك يا أخ سالم من المستثنيات جملة الإيواء، جملة الإيواء تقرأ بالهمز أي بتحقيق الهمز، تؤوي من تشاء، تؤوي هكذا، هذه المستثنيات لا يوجد لها ورث، وهذا ذكرناها في مستثنيات الهمز الساكن المفرد. النبوة نعم تقرأ كذلك، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، والنبوءة لاحظتم كيف قرأت هذه الكلمات؟ إذن هذه الكلمات كلمة النبي، النبيين، الأنبياء، النبوة، كلها قرأت لورش بالهمز أي همز فيها ورش هذه الكلمات أينما وردت في القرآن الكريم، أينما وردت في القرآن الكريم. نعم انتهينا من هذه الكلمة، واضحة بارك الله فيكم. انتقل كلمة أخرى، نعم انتقل كلمة أخرى، كلمة أخرى مثال كلمة هزوا وكفوا، أنتم تعلمون أن حفص يقرأها بهذه الطريقة هزوا وكفوا، لم يهمز فيها ولكن ورش، واستطيع أن أقول نعم في الهمزات، نعم في باب الهمز نعم ورش له كما ذكرنا يعني أمور عديدة في الهمز من إبدال وحذف، حفص له ولكن ليس كورش. حفص هو الوحيد، وهذه من مفردات رواية حفص أن يقرأها بالواو هزوا وكفوا، وجميع القراء ومنهم ورش قرأوا بالهمز هزوا، وإذا وقفوا هزوا كفوا التي وردت في سورة الإخلاص كفوا وهكذا. واضح بارك الله فيكم، هزوا وكفوا، كلمة هزوا وكفوا قرأها ورش بهمز هذه الواو، أي أن حفصا كان يقرأها بماذا؟ بالواو، أليس كهزوا وكفوا، أتتخذنا هزوا، أتتخذنا هزوا كفوا أحد، ولكن ورش رحمه الله يقرأ في هذه الكلمتين بالهمز أي همز الواو هزؤا هزؤا كفؤا كفؤا، وكما يذكر لكم أخ علي أنها كذلك عندما نقف عليها هي مستثناة من باب مد البدل، وتعلمون لماذا؟ لأنها هذه الألف أتت للوقف في مد العوض بالوصل واوا وعند الوقف بالهمزة. لا يا أخ أبو عزيز، في الحالتين، في الحالتين يقرأ ورش بماذا؟ بالهمز. يقرأ بالهمز، يقرأ بالهمز. أيهما الأصل في اللغة؟ طبعا عندما تكون القراءة لجمهور القراء كفؤا فتكون هي الأصل، فتكون هي الأصل، وهي من ماذا؟ من الكفؤ ومن الاستهزاء. نعم، فالأصل فيها الهمز. ولكن ورش قرأها، عفوا حفص هو الوحيد، وهذه مفردة من مفردات رواية حفص، يقرأها بالواو. والعجيب، والعجيب أن ليس هناك من القراء من أسكن الزاي، من أسكن الزاي. ونلاحظ في سورة الإخلاص كثير من يقرأ بإسكان الفاء، ليس هناك من أسكن الزاي ولا الفاء، فيقرؤونها كفوا أحد. هذه ليست بقراءة لا شاذة ولا صحيحة، لم يقرأ بها أحد. فإذا لابد ملاحظة ضم الشفتين في الفاء، الفاء حرف شفوي ويحتاج إلى دفعة أخرى للضم، كفوا أحد. وهذا ما أنبه عليه، أن قبلها الكاف مضمومة كو، ورجع شفتين ثم يأتي بالفاء وادفع دفعة أخرى. لماذا؟ للضم، لحركة الضم، كفوا أحد. فقط الذي قرأها حال الوقف هو الإمام حمزة كفا، كان يقرأها بنقل الحركة، الإمام حمزة فقط الذي قرأها بنقل الحركة في حالة الوقف. إذن انتهينا من هزؤا وكفؤا، بارك الله فيكم، وحمزة عند الوقف سهل همزه. نعم، ولكن هذه التسهيل المقصود، التسهيل المقصود في أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله التسهيل العام، وليس التسهيل المقيد كما يفهمه البعض الذي هو بين بين، وإنما التسهيل المقصود هنا التسهيل العام، أي تسهيل أي تخفيف. ثم يبين، نعم، ثم يبين رحمه الله أنواع التسهيل أي أنواع التخفيف. نعم، إذن هل الأمر واضح في كلمة هزؤا وكفؤا؟ بارك الله فيكم. أنتقل إلى الكلمة التي بعدها، الكلمات التي همز فيها ورش. كنا في الإبدال ثم أتينا إلى الحذف، ثم الآن أتينا إلى ماذا؟ إلى الكلمات التي همز فيها ورش. أنتقل إلى كلمة أخرى، كلمة زكريا، كلمة زكريا، وهذه وردت في سورة، في سورة آل عمران منها، ومنها في سورة مريم. كلمة زكريا، هذه الكلمة ماذا فعل فيها ورش؟ همزها، همزها أي أتى بهمزة بعد الألف، زكريا. وإذا كانت في موضع رفع زكريا على حسب موقعها في الجملة، ولكن الأصل الآن نحتاج إلى الهمز مع التحقيق، طبعا مع التحقيق، كما البيان يذكر لكم الآيات. نعم، وكفلها، نعم، زكرياء، كلما دخل عليها زكرياء المحراب. فإذا نحتاج إلى كلمة زكريا، أينما وردت في القرآن الكريم فإنها مهموزة لورش، مهموزة لورش. هذه كلمة وردت بالهمز، بعض القراء يهمز مثله وبعضهم يتركون هذا الهمز كحرف. انتقل كلمة اخرى، كلمة البرية التي وردت في سورة البينة، خير البرية وشر البرية. قرأها ورش كذلك بالهمز، قرأها بالهمز، وهي الأصل، وهي الأصل من البريئة أي من الناس، البريئة هم الناس. ويترتب على همزها المد المتصل، المد المتصل. نعم، أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة. نعم، فإذا قرأها ورش بماذا؟ بالهمز في هذه الكلمات كذلك. لا، لماذا 2 4 6 يا شيخ صهيب؟ مد متصل، بارك الله فيك، مد متصل واجب، 6 حركات. البريئه، ليس هناك مد بدل ولا مد عارض للسكون. نعم، 6 حركات متصل. نعم، إذن هذه كلمة من الكلمات التي همز فيها ورش. من الكلمات التي همز فيها ورش، إن شاء الله ما يكون يعني الدرس ثقيل بارك الله فيكم وصعب، فقط هي كلمات تحتاج إلى الكتابة أنها قرأت عند ورش أو في رواية ورش بالهمز، يعني ليس هناك صعوبة، ولفظها نلفظها كما هي الآن. نعم، نأتي إلى كلمة أخرى وهي كلمة ميكالة، كلمة ميكالة هذه وردت في سورة البقرة، كلمة ميكالة. كيف قرأها؟ اللهم آمين، وأنتم يعني يخفف عليكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة كذلك. نعم، قرأها ورش، كلمة ميكالة قرأها ورش ميكائلة. بماذا؟ ليس كما كتبتها يا شيخ صهيب الثانية، إنما الأولى، ليست ميكائيلة، ليست بالياء بعد الهمزة، وإنما بكثرة من غير ياء. ميكائيلة، ميكائيلة، وإذا وقف كذلك ميكائيل، فأصبح المد كذلك من قبيل ماذا؟ مد المتصل الواجب الذي يمر عند ورش بمقدار 6 حركات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إصلاح وشيخ أبو يسيرة وصهيب، هل الأمر واضح بارك الله فيكم؟ لأنكم كتبتوها بالياء وهي ليست بالياء. شيخ إصلاح أبو يسيرة وشيخ صهيب قالوا نعم، وضح الأمر الحمد لله. فإذا كيف تكتب؟ اكتبها مرة أخرى يا إصلاح لكي يطمئن قلبي. كيف تكتب؟ ميكائيلة، والمد يكون من قبيل المد الواجب المتصل. نعم، نأتي إلى كلمة أخرى، كلمة أخرى وهي كلمة ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، هذه كذلك وردت في سورة البقرة في الآية 132. فقرأها ورش وأوصى بها وأوصى بماذا؟ بهمز بعد الواو الأولى كانت تقرأ ووصى بها، وكما يكتبها البيان بارك الله فيه ونقلها من مصحف حفص، انظروا كيف كتبت ووصى بها إبراهيم بنيه، فما كيف يقرأها ورش وأوصى بها إبراهيم بنيه. نعم الأمر واضح بارك الله فيكم في كلمات ووصى وأوصى، ليس فيها من الصعوبة إن شاء الله، ووصى وأوصى. الذي معه مصحف فرش يجد أن الهمزة رسمت، ولكن هذه تؤخذ من ماذا؟ من فرش، من فرش السور، من فرش السور. فممكن أن يقرأ في مصحف حفص، كيف يقرأ في مصحف حرش في مصحف حفص برواية ورش؟ وكما تعلمون أن المصحف رسمه يحتمل القراءات جميعا، جميع القراءات يحتمل، فمرسومة بهذه ووصى كما ذكرها الأخ صوت الحق، ولكن تقرأ وأوصى وأوصى. نعم، وكلمة وأوصى فيها التقليل والفتح كذلك. نعم، نأتي إلى كلمة أخرى وهي كلمة وردت في سورة آل عمران والمائدة، طيرا يكون طيرا بإذن الله. نعم، لابد من اتباع قواعد ورش، يكون طيرا بإذن الله، هذه في سورة آل عمران في الآية 9، وفي سورة المائدة أظنها الآية 126. نعم، قرأها بماذا؟ بسورة الفيل طيرا، لا المقصود فيها في سورة المائدة وسورة آل عمران. نعم، طائرا، ماذا فعل فيها؟ أبدل هذه الياء بماذا؟ بالهمز. لا، ليست بهذه بارك الله فيك، طيرا أبابيل، لا، طيرا أبابيل تقرأ كما هي طيرا، وطبعا بترقيق الرأي ومع النقل طيرا أبابيل، ولكن المقصود في كلامي سورة آل عمران وسورة المائدة، سورة آل عمران وسورة المائدة. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تفتحوا على سورة آل عمران، فقط نأخذ فائدة في هذه الكلمة، لأن هناك من يتساءل الأخ البيان جزاه الله خير أتانا بما نريد، لا يحتاج، ولكن من يريد أن يفتح على سورة آل عمران في صفحة أظنها قلنا الآية 49، هل لأن سورة الفيل هي جمع طيرا؟ لا، هنا فرش بارك الله فيك، وتحديد الفرش عندما يحدده يحدده النقل، طيرا جمع في سورة الفيل، أما سورة العمران مفرد لذلك تقرأ طائرا. نعم، ولكن الأصل فيها النقل بارك الله فيك. نعم، نأتي إلى في صفحة 56، أريدكم بارك الله فيكم أن تنظروا إلى رسم هذه الكلمة وكما كتبت على الشاشة الآن، طيرا بإذن الله. كيف نخالف الرسم العثماني؟ وأنتم تعلمون أن من أركان القراءة الصحيحة لابد توافر الشروط الثلاثة، أن توافق الرسم العثماني، أن توافق اللغة العربية ولو بوجه صحيح، أن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا أن تكون متواترة. نعم. كيف تقرأ طائرا إذن؟ نعم بارك الله فيكم، أنتم أساتذة إذن. نعم جزاكم الله خيرا. الأخ صوت الحق والأخ أبو عزيز بارك الله فيهما كتب صوت الحق أن هذه الياء هي صورة الهمزة. الياء تقلب همزة؟ لا، لا تقلب همزة، وإنما هذه الياء صورة الهمزة، صورة الهمزة. نقول بارك الله فيكم، يأتي سؤال وكما يعني كان معنا في الامتحان السابق في القراءات، كنا في اللجنة وأتت هذه الآية لأحد الطلبة فقلنا له كيف قرأت طائرا وهي مرسومة طيرا، هل هناك مخالفة للرسم؟ بما أن لا يجوز مخالفة الرسم لأن من أركان الشروط الصحيحة للقراءة ثلاثة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة حكم على هذه القراءة شاذة. شاذة. الشروط الثلاثة أن توافق، الشرط الأول أن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا، الشرط الثاني أن توافق اللغة العربية ولو بوجه صحيح، الشرط الثالث وهو الأهم والمهم أن تكون القراءة متواترة بسند صحيح. والتواتر معروف ماذا نقصد بالتواتر. إذن كلمة طيرا رسمت هذه، أنتم تعلمون أن لم ينقط المصحف، عندما رسم لم ينقط، فهذه احتملت ماذا؟ أن هذه الياء تكون صورة للهمزة. نعم صورة للهمزة. إذن ما بال الألف؟ ما بال الألف؟ الألف تحذف كما حذفت في العالمين. أنتم ترون كلمة العالمين، ترون كلمة مثلا كلمات كثيرة منها تحذف هذه الألف، مثل الراكعين الألف محذوفة، ولكن يضعون في الضبط، نعم مالكي، يوضعون في الضبط الحديث هذه الألف الصغيرة فقط. لماذا؟ للتوضيح وللبيان، للتوضيح وللبيان فقط وللتسهيل على القارئ، وإلا أن هذه الألف الصغيرة غير موجودة. نعم مثل يا أيها وكذلك الألفات. فإذا هالكلمة احتملت القراءتين طيرا وطائرا، وأصبح من قبيل المد، نعم ويصبح من قبيل المد الواجب المتصل، وطبعا الراء مرققة على حسب القواعد التي سوف نأخذها في باب الراءات. هل هذه الملحوظة واضحة بارك الله فيكم؟ وكلمة ميكالة، نعم وكلمة ميكالة كذلك توافق الرسم، لأن الهمزة كذلك تأتي في الرسم، بأن لا صورة لها، بأن هذه الهمزة، انظروا في ميكالة في سورة البقرة في الآية 138، انظروا مثلا، لا ليست بحاجة، لأن هذه الهمزة تكون أحيانا على واو وأحيانا على ياء وأحيانا على ألف وأحيانا من غير صورة، وأحيانا من غير صورة. لو رأيت مثلا كلمة النساء، نعم طيرا، في طيرا وليس في الطير طبعا. نعم لو لاحظتم قلنا في الآية 38 في سورة البقرة، آية 38 عفوا ليس في الآية 38، أين وردت؟ في الآية رقم، في ميكالة في الآية ممكن 138 83 في الآية 98 عفوا. نعم ننظر أخ أبو عزيز إليها. نعم قلنا أنها لو كانت لا تحتاج ولا سبحان الله، انظر إلى رسمها فهي بسن، انظر إليها هل هي رسمت بسن أم لا؟ في الآية 98 الأخ أبو عزيز معي، هل رأيتها في المصحف كيف رسمت؟ نعم. والأخوة الأخوات هل رأيتموها بارك الله فيكم؟ فهي كذلك رسمت بسن صغير، بسن صغير، فقرأناها لحفظ وميكالة، وقرأت لورس وميكائلة، وقرأت لبعض القراء وميكائيلة بهمزة بعدها يا كابن كثير وشعبة. نعم. فإذا هذه كلمة من الكلمات التي همزها ورش، همزها ورش، يعني فأظن يعني أن هذه هي الكلمات التي قرأها ورش بالهمز. هذا ما استطعت يعني حصره، وإن شاء الله أكون يعني جمعت جميع الكلمات التي حذفت منها الهمزة والكلمات التي أضاف همزة أو أثبت همزا فيها. هناك طبعا بعض الكلمات قرأها ورش بالتسهيل، قرأها ورش بالتسهيل، وهذه الكلمات سوف أذكرها في باب التقاء الهمزتين، في باب التقاء الهمزتين، لأن هناك يسهل ورش في الهمزتين، فنأتي فيها مع التسهيل في ذاك الباب إن شاء الله.